السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ومستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أهلا بكم مع أول حلقة من سلسلة أخلاق التحرير. بفضل الله احنا انهينا الفتره اللي فاتت سلسله مدرسه الربانيين، اللي اسال الله سبحانه وتعالى انه يتقبلها منا خالصه لوجهه سبحانه وتعالى، اللي اكدنا فيها على اول جناح هنطير به الى الله سبحانه وتعالى وهو جناح العباده. احنا نقرب من ربنا سبحانه وتعالى بكثير من العبادات اللي تطير تخلي ربنا سبحانه وتعالى يرضي عنا. النهارده هنتكلم ان شاء الله في هذه السلسله مع الجناح الثاني، جناح اخلاقنا وسلوكياتنا وتعاملاتنا فيما بيننا وبين بعضنا البعض. السلوكيات اللي للأسف وقعت عند كتير مننا النهاردة، السلوكيات اللي للأسف النهاردة أصبحت ضايعة عند كتير من الناس. بعد الثورة ما شاء الله أو في أثناء الثورة ما شاء الله إحنا شفنا أحداث كتيرة جدا وأخلاق كتيرة جدا اندلت، فإنما تدل إن بفضل الله الأخلاق دايما مغروسة في قلوبنا، بس محتاجة دايما اللي يمسح على هذه القلوب علشان الأخلاق الجميلة دي تظهر. شفنا أخلاق كتير جدا داخل الثورة، وهقول من منطلق الثورة كان ربنا سبحانه وتعالى دايما بيعلمنا في القرآن ان كل حدث عظيم لابد ان يكون بعديه صورة تتنزل او مجموعة من الآيات تتنزل تبدأ تقيم هذه المواقف الإيجابي منها والسلبي. يعني مثلا كان في غزوة بدر ربنا سبحانه وتعالى بعد الغزوة مباشرة نزل على النبي صلى الله عليه وسلم سورة الأنفال اللي بدأت تقيم المواقف اللي كانت موجودة في بدر، الكويس منها واللي ما كانش كويس. في غزوة تبوك برضو ربنا سبحانه وتعالى بعدها مباشرة نزل سورة التوبة اللي كانت بمثابة التقييم العام للصحابة رضوان الله عليهم والناس اللي تخلفت عن الغزوة، سواء كان الناس اللي ذلت أو أخطأت زي الثلاثة اللي خلفوا عن الغزوة أو المنافقين، سواء اللي كانوا في المدينة أو اللي خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا بين الجيش. ربنا سبحانه وتعالى كان دايما بيعلمنا في القرآن كده. غزوة أحد سورة آل عمران تنزل تقيم المواقف، ومن خلال المنهج ده أقدر أقول إحنا محتاجين كويس جدا إن إحنا نقيم هذه الثورة، نشوف أحسن وأجمل وأفضل الأشياء اللي كانت موجودة فيها وإيه السلبيات اللي كانت موجودة، ونبدأ إن إحنا نعالج وهنسلط العدسة على أشياء مهمة جدا، السلوكيات، الأخلاق اللي بنقول اللي هي كانت ضاعت لفترة، وكتير من الناس كنا بنسمعهم بيقولوا إحنا خلاص مصر ماتت وأخلاق مصر ماتت، ولكن سبحان الله فوجئنا إن في قلب الثورة وفي عز الثورة مصر والشباب بيخرجوا أعظم الأخلاق وأنبل الأخلاق. الأخلاق دي اللي غيرت صورة العالم كله عن مصر، غيرت حتى أهل مصر صورة أهل مصر قدام العالم كلها قدام العالم كله. سبحان الله الثورة اتحط عليها الأضواء من كل مكان، وبدأ الناس يتكلموا عن الأخلاق اللي كانت موجودة داخل هذه الثورة. أنا هقول من المنطلق اللي ربنا سبحانه وتعالى علمه لنا في القرآن، مع كل حدث عظيم لازم نهتم جدا بتقييم الحدث، وإن احنا ناخد أهم الصور الجميلة اللي كانت موجودة ونوضح برضو الصور السلبية اللي كانت موجودة علشان المسألة تتضح لينا، نشوف إيه الكويس وبسرعة نتمسك بيه، والأشياء اللي كانت سلبية نبعد عنها أو نحاربها، زي كتير من الصور السلبية اللي اتحاربت أو خرجت الثورة عشان تحاربها زي المحسوبية والرشوة والفساد والظلم وعدم العدل والكلام ده كله. إن شاء الله هو ده كل ما سيدور حوالين السلسلة، هنقف معاها ونوضح كل هذه الكلمات. علشان كده بقول لكم الثورة دي ما كناش احنا بس اللي حاطين عينينا عليها ابدا، بل كانت الدنيا كلها حاطة عينيها على هذه الثورة، وكتير جدا من زعماء العالم بدأوا يتكلموا عن الثورة، وبرضو اللي كان لافت الانظار من كل الناس الاخلاق اللي كانت موجودة في الثورة. علشان كده بقول لكم تعالوا كده نشوف مع بعض اهم التعليقات اللي اتقالت على الثورة، مش من عندنا ولكن من عند ناس ثانيين، ناس في أوروبا. وأنا لا أقول هذا الكلام أنقل كلامهم من باب أن هم عندي حاجة كبيرة، لا لا لا، ولكن باب أن الحق ما شاهدت به الأعداء. أقول كثيرة جدا، أنا هنقتصر على جزء يسير منها النهاردة. الرئيس الأمريكي لما تكلم عن الثورة قال كلام عجيب جدا، قال يجب أن نربي أبناءنا ليصبحوا كشباب مصر. الشباب اللي كان موجود داخل الميدان بيحارب أخلاق فاسدة كتير جدا كانت موجودة الفترة اللي فاتت، أو الشباب اللي كان خرج للميدان وأظهر صور عظيمة جدا من الأخلاق الطيبة اللي كانت موجودة زي المواساة وزي مداواة الجرحى المؤسسة في الطعام، ما شاء الله القوة بالله، الكل كان بيجمع علشان يجيب أكل، وهو ما يعرفش يا ترى هو هيجي له أكل ولا لأ، ولكن أهم حاجة الأكل يجي. الاجتماع وعدم التفرق اللي كان موجود داخل الميدان، هنشوف بعد كده إن شاء الله في تقريرات هنعرضها، الدكاترة اللي كانوا موجودين في ساحة الميدان، كل دكتور متعور وراسه مربوطة بالشاش ومع ذلك قاعد بيداوي الجرحى. هنشوف ما شاء الله حاجات كانت جميلة جدا. هنشوف تعلق الناس بربنا سبحانه وتعالى، الحاجة اللي احنا ما شفناهاش قبل كده في كتير من الثورات اللي كانت خرجت، او ما شفناهاش في كتير مظاهرات اللي كانت خرجت. شفنا الناس كلها بتصلي، شفنا الناس كلها بتدعي ربنا، شفنا الناس كلها ماسكة مصاحف، شفنا الناس كلها عينيها بتدمع علشان ذلتها بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، ان ربنا يمكن لها وتغير. وبالفعل الأخلاق الجميلة دي زي ما قلت لكم لفتت أنظار العالم. كل ده احنا هنعرضه إن شاء الله من خلال السلسلة. وإذا كان ده كلام باراك أوباما رئيس أمريكا، فكان معانا رئيس وزراء إيطاليا. رئيس وزراء إيطاليا برضو كان له تعليق لطيف جدا على الثورة، فكان بيقول لا جديد، لا جديد في مصر، فقد صنع المصريون التاريخ كالعادة. أما رئيس وزراء النرويج فكان بيقول اليوم كلنا مصريون. عارفين أحبابي الكلام ده فكرني والله بموقف في التاريخ الإسلامي بتاعنا، لما دخل الجيش الفاتحين لبلاد الأندلس بقيادة طارق بن زياد، أول ما نزلوا على أرض الأندلس ورأى أهل الأندلس الجيش وهو داخل، هم متوقعين أن الجيوش هتدخل علشان تقتل وتخرب وتدمر، ولكن فوجئوا ان الناس في قمة الادب، في قمة الاخلاق، في قمة الطاعة لله سبحانه وتعالى. الاخلاق بينها وبين بعضها عالية قوي قوي قوي سبحان الله. عارفين ايه اللي حصل؟ كتبوا رسالة للملك بتاعهم اللي كان بيتسمى في الوقت ده رزريق. عارفين قالوا له ايه؟ بيقولوا له ايها الملك، لقد نزل قبلنا اقوام لا ندري اهم من اهل الارض ام هم من اهل السماء. هم من اهل السماء لاخلاقهم اللي كانت موجودة سبحان الله. قارنوا بين الكلمة اللي قالها، قارنوا بين الكلمة اللي قالها نصارى القوط زمان في الأندلس وبين الكلمات اللي احنا بنسمعها الآن، هنقول سبحان الله صدقوني أخلاقنا دي لو تمسكنا بيها احنا إن شاء الله هنقود العالم كله. أنا معلش قطعت عنكم الأسبوع اللي فات لأن أنا كنت في سفر للعمرة، وحصل موقف جميل جدا. قابلت في المسجد الحرام شاب مسلم بريطاني، قعدت أتكلم معاه وأعرف سر إسلامه، فسألته أنت إيه السر في إسلامك؟ فبعد ما ذكر القصة قلت له طيب أنت في ظنك أوروبا تنتظر إيه؟ قال لي تنتظر أن هي تشوف أخلاق المسلمين، تشوف أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إحنا بريطانيا كلها، وقال أستغفر الله، العالم الأوروبي كله بينتظر المسلمين وأخلاق المسلمين، بينتظر المسلم اللي يشيل المصحف ويقول ده منهجي ودي أخلاقي، زي ما كانت سيدة عائشة بتقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. الأخلاق عندهم انتهت، فلما هيشوفونا بأخلاقنا الجميلة هنسمع الكلمات الجميلة دي. نرجع تاني لكلماتهم سريعا، هنلاقي ان رئيس النمسا عارفين بيقول ايه؟ رئيس النمسا بيقول شعب مصر هو أعظم شعوب العالم، مش كده وبس، لا ده يستحق كمان جائزة نوبل للسلام. أما رئيس وزراء بريطانيا فبيقول يجب أن ندرس الثورة المصرية في المدارس، الأخلاق اللي شافوها في الميدان لازم تدرس في المدارس. أما شبكة السي إن إن فبتقول لأول مرة في التاريخ. يا ترى هم هيشوفوا إيه؟ شافوا شعب طلع بثورة جبارة، وبعد ما انتهت الثورة وتحققت كثير من الأمان اللي كان الشعب خرج من أجلها، كان بينظف الشوارع بعدها. تنظيف الشوارع هو ده سلوك المسلم، النظافة وحبه لبلده وانتمائه لبلده. تخيلوا أحبابي، دي كلماتهم عن الثورة. علشان كده بنقول احنا فعلا محتاجين نسلط الأضواء شوية على الأخلاق اللي كانت موجودة داخل ميدان التحرير، ومحتاجين جدا نسلط الأضواء على الأخلاق الفاسدة اللي كان الشباب خرجوا علشان يغيروها تماما، علشان تتحقق عدة أهداف مهمة. من أعظم هذه الأهداف إن الأخلاق دي لو أقمنا دستور الأخلاق الموجود في القرآن والسنة على أرض الواقع، صدقوني أوروبا كلها هتدخل في الإسلام وهتردد نفس الكلمة اللي اتقالت زمان، أيها الملك لقد نزل قبلنا أقوام لا ندري أهم من أهل الأرض أم هم من أهل السماء. طب يا ترى أنتوا عايزين إيه من وراء السلسلة دي؟ وإيه أهم الأهداف اللي إحنا نرجوها من وراء السلسلة دي؟ تعالوا بينا نعرف أهم الأهداف اللي هنعرفها من وراء السلسلة، ولكن بعد هذا الفاصل القصير فانتظرونا. مصر ما تسألنيش ما هي قلبي وفيها بعيش. مصر أرض زكاها الرحمن فلا تدنسها بالعصيان. مصر عن مصر ما تسألنيش ما هي قلبي وفيها بعيش. لو تفضل تسأل تسأل غير الحب إجابة ما فيه. حلاوتها قليل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لكم تاني وبنقول ان السلسلة دي كان لها اهداف، زي ما كان مدرسة الربانيين كان لها اهداف وكانت اهداف عظيمة جدا. كان من اعظم واهم واسمى هذه الاهداف ان انا اعبد نفسي لله سبحانه وتعالى، ان انا اكون عبد طائع لله سبحانه وتعالى، ان ربنا يرضى عني. السلسلة دي برضو من وراها اهداف كبيرة قوي. عايزين النهاردة نأكد على معاني خطيرة. المعاني دي احبابي متعلقة باخلاقنا بسلوكياتنا. عايز اقول لكم ان في عدة امور كثيرة جدا لازم نوضحها ونبقى عارفين من البداية هدفنا من وراء السلسلة. اول هدف من اهداف السلسلة دي نأكد على الاخلاق اللي كانت هي الهدف الاساسي بعد تحقيق العبودية لله اللي احنا خدناه في مدرسة الربانيين. كان اعظم هدف من الاهداف اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم دايما بيسعى اليها. بل اسمعها كويس كده احبابي، ربنا سبحانه وتعالى أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم أولا علشان يخلي الناس عبيد لله، اتنين علشان تبقى أخلاق الناس كويسة. دورت في القرآن والنبي عبر عن ده في السنة. أما في القرآن فهي دعوة أبينا إبراهيم زمان، لما إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، يخليهم أصحاب نفوس زكية. الناس دي تبقى ناس سلوكياتها ممتازة. الولد مع والده ياه على قمة البر والأدب، الزوجة مع زوجها والزوج مع زوجته حاجة جميلة. أنا في المرور مع ضابط المرور أو مع الراجل اللي في المرور ما عادش في رشاوي خلاص. ما هي دي بعثة النبي علشان يقضي على الأخلاقيات الفاسدة دي ويقيم أخلاقيات رائعة وسلوكيات جميلة جدا جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول إنه أعظم منا، ربنا من بها على الناس إنه أرسل له النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم. ليه يا رب؟ ليه يا رب أنت بعثت النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة يتلو عليهم آياته ويزكيهم؟ خدوا بالكم إن التزكية هنا جت قبل ويعلمهم الكتاب والحكمة. ربنا بيقول أنا أرسل هذا النبي ليه؟ علشان أخلي الناس دي أخلاقها في قمة الروعة، عشان أخلي السلوكيات اللي موجودة بين الناس سلوكيات رائعة جميلة فعلا. شوفوا سبحان الله، وربنا سبحانه وتعالى يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، تزكية برضو جت الأول، ويعلمهم الكتاب والحكمة. يا سلام يا سلام لما تكون التزكية جاية قبل تعليم الكتاب والحكمة. الأصل إن الأخلاق وسلوكيات تبقى جميلة، وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم وضحه لينا وقال لنا صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في كتاب الأدب المفرد إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية صالح الأخلاق. ده النبي بيخصنا البعثة اللي هي أنا جاي علشان أخلي سلوكياتكم بينكم وبين بعض كويسة، علشان السواق اللي راكب عربية نقل يبقى وهو ماشي على الطريق ما يكسرش إشارة، وشبابنا اللي بيتحرك ما شاء الله لو كتب الله بعربيات ما يكسرش إشارة ولا يزنق على حد ولا الكلام ده، علشان ما عدناش نشوف المعاكسات الموجودة في الشارع ولا عدنا نشوف الأخلاق السيئة دي. هو النبي ربنا بعثه عشان كده، علشان يقيم أخلاق طيبة أخلاق جميلة. تعرفوا أحبابي إن معظم العبادات اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضها علينا كانت لتتميم المعنى ده، علشان إكمال المعنى ده. تعالوا شوفوا كده أي عبادة ربنا سبحانه وتعالى فرضها علينا. عارفين فرضها ليه؟ لهدفين أساسيين. الهدف الأول إن أنا وإنت وإنتي نكون عبيد له سبحانه وتعالى، إن أنا أعبد ربنا سبحانه وتعالى أكون عبد. عارف المعنى التاني على طول المباشر له إيه؟ المعنى التاني المباشر إن إحنا كلنا تبقى سلوكياتنا كويسة، لأن العبادات دي ما شاء الله هتؤثر تأثير بالغ على سلوكياتنا. عارفين أحبابي شوف الصلاة ربنا بيقول فيها إيه؟ قال الله سبحانه وأقم الصلاة. ليه يا رب؟ إيه الهدف من وراء الصلاة؟ قال وأقم الصلاة ليه يا رب؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن الصلاة دي هي اللي هتصلح سلوكياتكم. إن شاء الله اللي هيداوم على الصلاة في مسجد لما يروح المحل بتاعه مش هيبقى غشاش. إيه لما بيكون بيصلي وعلامة الصلاة في دماغه قد كده مش هيطلع بره يسيء لزوجته وسبحان الله هيبقى بيصلي الظهر في محل عمله ومش هيفتح الدرج علشان الرشاوي تتحط. لا لا لا ابدا، ما شاء الله. العباده دي علشان تحسن من اخلاقنا وسلوكياتنا، دي الصلاه. طب والزكاه هو ربنا فرضها ليه؟ ربنا فرضها علشان نقيم العبوديه له بس؟ لا لا لا، علشان برضو تخلي سلوكياتنا جميله رائعه. حد يجيب لنا دليل؟ طب هقول لكم دليل علشان الوقت. قال الله تبارك وتعالى: خذ من اموالهم صدقه. ليه يا رب؟ قال: تطهرهم وتزكيهم. التزكية علشان تبقى نفوسنا زكية ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بل تخيل معايا كده حتى الصيام، النبي يقول لنا مش العبرة من وراء الصيام ان انا اجوع نفسي او اعطش نفسي، لا، ده العبرة من وراء الصيام ان احنا نفوسنا دي تسمو، اخلاقنا وسلوكياتنا تبقى رائعة، تبقى عالية جدا. الدكتور اللي خلاص خلص امتياز وبدأ يتعين وراح لوحدة صحية في بلد بعيد عنه، ان يراعي ضميره ويروح للعيادة الصحية او للوحدة الصحية ويبدأ ان هو يشوف احوال الناس. الدكتور ما شاء الله دخلت عليه حالة وهو الكشف بتاعه غالي وهو شايف ان حالة فقيرة، سلوكياته تقول له معلش رجع لها الكشف تاني. سبحان الله، الصيام بيعلمنا كده. ربنا سبحانه وتعالى او النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا: ليس الصيام عن الطعام والشراب. مش الصيام انك تجوع نفسك او تعطش نفسك، مش كده هو الصيام، ولكن الصيام عن اللغو والرفث. شوفوا حتى العبادة مقرونة ازاي سبحان الله، بانك تكون مؤدب، انك تكون صاحب خلق عالي. والله احبابي بصوا على كل الناس اللي ربنا وضع لها القبول في الارض، هتلاقوا ما شاء الله ربنا وضع لها القبول في الارض عشان اخلاقها. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيعلمنا الاصل ده، فبيقول كما روى الامام ابو يعلى في مسنده والامام البزار ايضا في مسنده من حديث ابي هريره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: انكم لن تسعوا الناس ابدا باموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه. انبساط الوجه، انك ما شاء الله الناس تشوفك ما شاء الله مبتسم دايما مش مكشر، ان الناس لما تشوفك ما شاء الله الابتسام مرسوم على وجهك مش كده وبس. وحسن الخلق منكم، احنا مش هنسعى الناس الا بكده، ان احنا نكون مؤدبين معاهم، ان تكون اخلاقنا معاهم عالية جدا جدا جدا. العالم كله بهر بالاخلاق اللي كانت موجودة في اخلاق التحرير، كانت موجودة داخل ميدان التحرير. يبقى احنا عايزين النهاردة نأكد في السلسلة دي او على مدار السلسلة، نأكد يا جماعة الدين ده دين شامل، شامل للعبادة وشامل للاخلاق. وخد القاعدة دي واحفظها، وانت احفظها كويس جدا، ان اي انسان مننا بيطير الى الله سبحانه وتعالى او بيتحرك في طريقه الى الله سبحانه وتعالى لازم يكون معاه جناحين زي اي طائر. الجناح الاول هو جناح العبادة، مدرسة الربانيين. الجناح الثاني هو جناح الاخلاق اللي هو في اخلاق التحرير. لو احنا النهاردة طرنا بجناح واحد العبادة، صدقوني هنقع. ولو طرنا بجناح واحد اللي هو الاخلاق، صدقوني هنقع ومش هنوصل لربنا سبحانه وتعالى الا بالاثنين مع بعض. يبقى الاصل الاول عايزين نقول ان الاخلاق هي هدف من اعظم الاهداف السامية اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بعث من اجلها. المعنى الثاني ان في علاقة قوية جدا احبابي بين الاخلاق والايمان، كتير من الناس بتظن ان الايمان صلاة وصيام وقراءة قرآن وبس. الكلام ده غلط. في علاقة قوية جدا بين ايماننا واخلاقنا. يعني كل ما اخلاقنا كانت قوية جدا ده معناه ان الايمان في قلوبنا قوي جدا جدا جدا. هنحس بروحانية عالية جدا. هنحس بالفعل ان احنا قريبين من ربنا سبحانه وتعالى. ولكن احبابي انتبهوا ان احنا لو اخلاقنا راحت صدقوني ايماننا هيروح. الاخلاق هتروح، الايمان هيروح. والكلام ده النبي اكد عليه كتير جدا جدا من الاحاديث. هذكر 10 15 20 حديث سريعا كده علشان اوضح لك ان الهدف الثاني من وراء السلسله ان اقول لك ايمانك زي ما قلنا زمان هيعلى بالعباده هيعلى برضه بالاخلاق، ولو بعدت عن الاخلاق صدقني برضه الايمان هيبعد عنك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابو نعيم والحاكم باسناد حسن من حديث ابن عمر، النبي قال: الايمان والحياء قرنا جميعا، الاثنين مع بعض، فاذا رفع احدهما رفع الاخر. هي مش حقيقية في زيها، ما عندهاش حياء في كلامها، ما عندهاش حياء في تعاملها مع الناس. اترفع الحياء اترفع الإيمان. شفت المعنى؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كما روى النسائي والحاكم من حديث أبي هريرة، اسمعوا: اثنان لا يجتمعان في قلب مؤمن أبدا، في حاجتين ما يتجمعوش مع بعض، إيه هما يا رسول الله؟ قال: الإيمان، أدي واحدة، والشح، وفي رواية الحسد. واحدة منهم لو نزلت في القلب خلاص بتضرب التانية. لو الحسد او الشح البخل نزل لداخل الايمان صدقني الايمان بيخرج. لو الشح او الحسد نزلوا داخل القلب الايمان بيخرج. كانت لسه اختي بعتالي سؤال على صفحة الفيسبوك، ان اب عنده ولد عنده 10 سنوات ما بيصرفش عليه تماما، ده البخل والشح نزل في القلب. علشان كده بنقول على طول الايمان بيخرج. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الناس اللي لساناتها على طول, ودي كلها سلوكيات, قاعدين في الشغل عمال يجين في سيرة فلان وسيرة علان وسيرة فلانة. ربنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا, والحديث هو أبو داود والترمذي, يا معشر من آمن بلسانه بس ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المؤمنين. سبحان الله, الغيبة خلق سيء لما نزل للقلب. النبي قال صدقوني انتوا ايمانكم مش مظبوط, انتوا ايمانكم خرج من القلب. ففي اخلاقيات سيئه لو نزلت في القلب تلاقي الايمان على طول بيخرج. علشان كده اسمعوا الحديث ده, قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن, والله لا يؤمن, والله لا يؤمن. مين يا رسول الله؟ قال من لا يامن جاره بوائقه. انا بسيء لجاري, طالما اسيء لجاري دخل الخلق السيء ده في القلب, بص اللي حصل, الايمان خرج. سبحانك يا رب, سبحانك يا رب. شفتوا العلاقة بين الإيمان والأخلاق؟ شفتوا العلاقة بين الإيمان والأخلاق؟ وعلى النقيض سبحان الله, النبي يقول إيمانكم ده مش هيعلى إلا ما تكون أخلاقه عالية قوي. شفتوا؟ يعني أخلاق سيئة دخلت القلب طلعت الإيمان, طب أخلاق طيبة دخلت القلب, لا ده الإيمان هيعلى جدا. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا له يا رسول الله مين الناس اللي ممكن تصل لمرتبة عالية قوي عند ربنا سبحانه وتعالى؟ مين أكمل الناس إيمان؟ مين اللي بيصلي كتير؟ اللي بيصوم كتير؟ لا لا لا, ولكن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا والله لا تؤمنوا حتى تحبوا. لما يكون الحب هو اللي بيربط بينكم هنا الإيمان هينزل في قلوبكم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا لا يؤمن العبد الإيمان كله, مش هيوصل لدرجة الإيمان كله حتى يدع الكذب. لما يسيب الكذب هيصل لدرجة عالية جدا من الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم برضو كان بيقول الفحش والتفحش ليس من الإسلام في شيء, والحديث هو أحمد والطبراني من حديث جابر بن سمرة. الفحش والتفحش ليس من الإسلام في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رائع يمكن هنسمعه الأول مرة, حديث رواه الطبراني من حديث أبي موسى, قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤمنوا, ليه يا رسول الله؟ لا تؤمنوا حتى ترحموا. لما يكون في بيننا وبين بعض تراحم. النهارده وانا جاي شفت منظر, كان منظر بصراحه يعني تعبني جدا. واحد معاه ميكروباص صغير كده والميكروباص عطلان وعمال يزوق في الميكروباص لوحده, واتنين ماشيين جنبه مباشره, اتنين ماشيين جنبه مباشره, ما حدش منهم فكر يساعده. ايه يا جماعه ده؟ انا بقول النبي مش هيوصل, النبي بيقول لنا احنا مش هنوصل لكمال الايمان غير لما يكون في بيننا وبين بعض رحمه. لما نتراحم في حاجه زي كده, لما النهارده يكون الغني شاف الازمه اللي حصلت في مصر الاقتصاديه فبدا بسرعه ينزل بسرعه يرحم الفقراء ويبدا يوزع صدقات ماله, حتى لو زكاه ماله دفعها قبل كده يرجع يدفعها تاني. ايه المشكله ندفع زكاه السنه الجايه دلوقتي؟ النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقته سنتين قدام, خد منه زكاه سنتين قدام. تعجل الصدقه ليه؟ المسلمين محتاجين, المسلمين محتاجين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حديث رائع, قال صلى الله عليه وسلم لن تؤمنوا حتى ترحموا. قالوا يا رسول الله كلنا رحيم, احنا ما شاء الله يا رسول الله احنا كلنا, انا رحيم وانت رحيم وده رحيم, كلنا رحيم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليست برحمة احدكم لصاحبه. انا بتكلمش ان انت تكون رحيم بصاحبك, رحيم بزوجتك, رحيم باولادك, رحيم بجارك, لا, ولكن قال صلى الله عليه وسلم ولكنها رحمة العامة. يا ده اخلاقنا مع عموم المسلمين هي دي اللي هتوصلنا لاعلى درجة من درجات الايمان. فانا عايز اقول في ارتباط وثيق قوي قوي قوي بين الايمان وبين الأخلاق, لازم نأكد عليه ونهتم بيه من وقت لآخر. الأخلاق الحسنة هتنزل للقلب, إيمانك على طول بيعلى. احفظوا القواعد دي لأن القواعد دي هتفيدنا كتير جدا طول ما احنا ماشيين مع بعض في السلسلة الفترة اللي جاية. أخلاق سيئة نزلت القلب على طول هتطلع الإيمان من هذا القلب. بل النبي علق دايما عندنا إن احنا مش هندوق حلاوة الإيمان غير لما تكون أخلاقنا عالية قوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم, حديثه أبو داود من حديث عبد الله بن معاوية, قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن فقد ذاق طعم الإيمان, من بينها ورجل زكى نفسه. واحد بيهتم جدا ان هو يكون أخلاقه كويسة, واحد بيهتم جدا ان هو يكون سلوكياته بيننا وبين بعض رائعة ما شاء الله. حتى لو اختلفنا تجد بيننا تراحم, حتى في وقت الخلاف بيننا تراحم, في وقت المشاكل بيننا تراحم, في وقت الأزمات كلنا ايد واحدة, في وقت الشدائد كلنا على قلب رجل واحد. هو ده المعنى اللي النبي بيقوله لنا, مش هتدوق الإيمان غير لما تكون أخلاقكم كويسة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول والله لا تجد المرأة أبدا حلاوة الإيمان إلا إذا أدت حق زوجها. مش دي أخلاق؟ أخلاق المرأة مع زوجها وزوجها برضو أخلاقه معاها, مش هي دي أخلاقنا؟ مش هي دي أخلاقنا يا جماعة؟ سبحان الله. بل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيسألوه عن الأعمال اللي تقرب قوي من ربنا، كان دايما بيجمع بين العبادة وبين الأخلاق كما سيتبين لنا الآن. يبقى العنصر الثاني عايز أقول هدف السلسلة إن إحنا نقول يا جماعة إن في علاقة قوية جدا بين الإيمان وبين الأخلاق. ومن بداية سلسلة مدرسة الربانيين بنقول إحنا محتاجين قوي يا جماعة، محتاجين قوي إيماننا يعلى، محتاجين قوي نقرب من ربنا. وده مش هيكون إلا بعد تحصلنا المدرسة الربانيين ودخلنا فصل فصل من فصولها، وبعد كده دخلنا على أخلاق التحريز والمرور على خلق من الأخلاق الجميلة اللي احنا محتاجينها إن هي تكون موجودة داخل مجتمعاتنا وداخل هذه المجتمعات الطيبة. الأمر الثالث يا جماعة، احنا عايزين وراء السلسلة دي نقضي على انفصال موجود عند الناس. الناس عندها انفصال بين العبادة والأخلاق. بنجد كتير من الناس عندها عبادة كويسة جدا بس أخلاقها سيئة جدا، ملتزم ملتحي دائما ما شاء الله قد كده، ولكن أخلاقه يعني تنفر الناس. أو أخت ملتزمة منتقبة وأخلاقها مع الناس بتنفر الناس، وهو بيعتقد وهي بتعتقد إن هو ده الدين، نقول لهم خد بالكم أنتوا غلطانين. أو واحد تاني مؤدب جدا طالع من البيت كويس جدا، هو مؤدب جدا جدا جدا ولكن مقصر في الطاعة، ويحسب إن هو كويس جدا. أصل أنا مؤدب، أصل أنا سلوكياتي أحسن من سلوكيات أبو دقن 4 متر تحت. يا جماعة الانفصام اللي حصل بين الأخلاق وبين السلوكيات إحنا عايزين من خلال السلسلة دي نقضي تماما على الانفصال ده. ربنا سبحانه وتعالى دايما في القرآن بيقرن بين الأخلاق وبين العبادات ويقول لنا محدش هيوصل إلي إلا بعد ما يكمل الاتنين دول. خدوا بالكم الأخلاق حلقة، العبادات حلقة، ومش هنوصل للاثنين لربنا سبحانه وتعالى الا بالاثنين. تعالوا كده نشوف القران. قال الله سبحانه وتعالى، وانا عايز انا هقول اسئله وانتوا اللي تقولوا. قال الله سبحانه وتعالى، اسمع كده معايا، قال الله قد افلح المؤمنون. مين يا رب؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. في ظنك الذين هم في صلاتهم خاشعون عباده ولا اخلاق؟ ها عباده، احسنت. والذين هم عن اللغو معرضون، دي ايه؟ ده اخلاق ما شاء الله. والذين هم للزكاه فاعلون، دي ايه؟ ده عبادة. والذين هم لفروجهم حافظون، دي ايه؟ اخلاق. كمل اخر الايات هتلاقي عبادة اخلاق، عبادة اخلاق، عبادة اخلاق. ليه؟ ربنا بيقولك الاتنين لازم يكونوا مع بعض. تخيل بقى معايا، تخيل بقى معايا في سورة الفرقان، قال الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة. يمشون على الارض هونا بتواضع، واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة، اخلاق. بعد الأخلاق دي مباشرة والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، أخلاق عبادة. كمل آخر الصورة عبادة أخلاق، عبادة أخلاق. ويجي النبي أكد لنا على المعنى ده فيقول لنا أوعى حد يظن إنه يجيب عبادة بس بدون أخلاق وهينفع. لا صدقوني ده هيهلك يوم القيامة مع الهالكين. طب عبادته يا شيخ، عبادته هتروح لأن الأخلاق السيئة تدمر الأخلاق، تدمر العبادات وتدمر الحسنات. هات لنا دليل يا شيخ على اللي انت بتقوله. طب نشوف كده. النبي صلى الله عليه وسلم حديث عند احمد، ذكر له امرأة تقوم الليل ولا تنام، خدوا بالكم عبادة. تصوم النهار ولا تفطر، عبادة. وتتصدق بالكثير، عبادة. الا انها يا رسول الله تؤذي جيرانها بلسانها، اخلاقها زي الزفت. فقال الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، هي من اهل النار. النار يا رسول الله ده معاها قيام ليل ومعاها صدقات كتيره ومعاها صيام كتير، ما تنفعش. على النقيض، يا رسول الله وفلانة لا تقوم من الليل إلا القليل، ولا تصدق إلا باليسير، ولا تصوم إلا اليسير، إلا أنها تحسن لجيرانها بلسانها، قال ده هي من أهل الجنة. ما تنسوش معايا حديث المفلس اللي النبي قال فيه أتدرون من المفلس، وفيه النبي قال ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، كل أركان الإسلام جابها. ها الناس اللي صلت وحجت 15 حجة و20 عمرة، الناس اللي بنسمع منها الكلام ده، ومع ذلك بنلاقيها بتغش وبتبقى رشوة وكدابة وبتسيء الأخلاق مع زوجتها ومش عارفة تربي أولادها. تخيلوا. ولكن يأتي وقد شتم هذا، أخلاق. وسب هذا، أخلاق. وهتك عرض هذا، أخلاق. وأكل مال هذا، أخلاق. فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. طب إذا فرغت الحسنات أخذ من سيئتين فطرحت عليه ثم طرح في النار. يا ربي يا ربي، الحسنات كلها راحت؟ راحت. ده لإيه؟ علشان الأخلاق راحت. ليه؟ ما أنا قلت لك أنا في طريق ربنا ماشي بجناحين، عبادة أخلاق. هتطير بجناح واحد حالك زي عصفورة طايرة في السماء، واحد ضربها بالبندقية الطلقة جت في جناح بوظته، بقت بجناح واحد، اللي حصل بسرعة تقع تموت كده. الانفصال بين الأخلاق والعبادات ده هيكون حلو في الآخر. ما ينفعش. لا احنا عايزين شبابنا يتربى من الان، وانا معاكم من البدايه نتربى من الان او نتعود من الان ان العبادات والاخلاق الاثنين ماشيين مع بعض. الامر الثالث حبايبي، احنا محتاجين قوي نعرف ان في علاقه قويه جدا بين نجاتنا يوم القيامه وبين اخلاقنا. ربنا سبحانه وتعالى جعل مكان خاص، المكان ده لمظالم اخلاق وسلوكيات كانت بين الناس زمان. واحد ظلمني، واحد شتمني، واحد أكل مالي، واحد اغتصب حقوقي، واحد ما ادانيش حقي، واحد زمان وقع في عرضي، واحد زمان اتهمني التهمة أنا منها بريء. صدقوني الأخلاقيات دي كلها بتخليهم يوم القيامة نقح. واحد اتهمني التهمة أنا عمري ما عملتها. النبي يقول من قال في مؤمن ما ليس فيه إلا أسكنه الله رضغة الخبال يوم القيامة. في رضغة الخبال، عارفين يعني ايه رضغة الخبال؟ دي عصارة صديد اهل النار هيفضل عايش فيها، لان ده مقامه وده مكانه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا، والحديث في الصحيحين حديث ابن عباس ورواه ابن حبان من حديث ابي هريرة واللفظ ابن حبان، يقول ابو هريرة خرج النبي ذات يوم معنا فمر على قبر فتغير وجهه وارتعدت فرائسه وقال لنا الا تسمعون ما اسمع، الا تسمعون ما اسمع، قلنا وما تسمع يا رسول الله؟ قال رجل يعذب في قبره. يعذب في قبره ليه يا رسول الله؟ قال كان يؤذي الناس بلسانه في القبر، كان يؤذي الناس بلسانه، بيعذب في القبر علشان كان زمان بيؤذي الناس في لسانه. صعب قوي، صعب قوي ان انا اجيب حسنات كتير جدا يوم القيامه وخلاص انا ظنيت ان انا اخش الجنه، ولكن واحد يجي من ورايا يقول يا رب اساله هو شتمني ليه، يا رب اساله انا زمان لما كنت عايز يخلص لي المصلحه بتاعتي قال لي لازم تدفع رشوه واضطرينا ادفع رشوه اساله، زمان يا رب خد فلوسي بغير وجه حق اساله، يا رب كنت متزوجاه واديت له كل اللي ربنا فرضه عليا طعته واحسنت اليه عملت كل حاجه وهو ظلمني وطلقني وما ادانيش حاجه من حقوقي وبهدلني في المحاكم اساله يا رب عامل فيا كده ليه، اساله يا رب عامل فيا كده ليه. الاب يجي يوم القيامة يا رب ابني يا ما بهدلني يا ما عقني يا ما أذاني اسأله يا رب عامل فيها كده ليه. الهلاك يوم القيامة، العبادات ممكن ربنا يغفرها ولكن الحقوق فيش فيها كلام، عشان كده بقال الدولين ثلاثة، المظالم ثلاثة، حاجة بينك وبين ربنا هيغفرها لك إذا شاء، حاجة بينك وبين نفسك خلاص ربنا يغفرها لك، إنما اللي هيكون بيننا وبين بعض سلوكياتنا بيننا وبين بعض، الناس اللي بتؤذي جيرانها صدقوني خطر قوي، خطر قوي. أحسنت إليك وشغلتك عندي في الشغل وأحسنت إليك كل اللي أنت عايزه أنا عملته لك وبعد كده تغدر بيا وتسرقني، خطر خطر. هنربط ربط مهم بين الأخلاق السيئة وبين النزول في العذاب في الآخرة وفي الدنيا، في الدنيا كمان. ما انت متظنش ان في الدنيا هتبقى سليمة وسهلة كده، لا خد بالك ده انت ممكن اخلاقك في الدنيا دي تخليك تبقى ماشي ملعون، لعن الله راشي المرتشي، ما دي اخلاق مزمومة. والحديث ده نختم بيه الفصل ده او الجزئية دي وناخد فصل بعد كده. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل، حديث ابو داود والطبراني، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ان جاري يؤذيني، كل يوم بيجيب الزبالة ويحطها قدام بيتي، إن جاري فلان يؤذيني. قال النبي ارجع فاصبر على أذى جارك. جاله تاني يوم يا رسول الله إن جاري يؤذيني، قال ارجع فاصبر على أذى جارك. اليوم الثالث يا رسول الله جاري يؤذيني أنا خلاص مش متحمل. النبي قال له اذهب إلى بيتك واطرح متاعك في الطريق، طلع كل العفش بتاعك وحطه في الشارع، واللي يعد عليك قل له جاري بيؤذيني. خد عفشه كله وحطه في الشارع، أي حد يعدي ايه ده؟ إيه العفش بتاعك كله في الشارع ليه؟ هو في ايه؟ اصل جاري فلان بيؤذيني، جاري بيؤذيني. فكانوا يلعنونه. الراجل سمع ان الناس بتلعنه طلع جري على النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله ان الناس يلعنونني اعمل ايه؟ النبي قال له لقد لعنك الله من فوق سبع سماوات قبل ان يلعنك الناس. تخيل واحد بيعيش ملعون، عارفين يعني ايه ملعون؟ اطرد خلاص من رحمه ربنا، اطرد من رحمه ربنا، وطالما اطرد من رحمه ربنا والله العظيم هتلاقي زوجته عذاب، أولاده عذاب، الشغل عنده عذاب، حياته عذاب، بينه وبين نفسه فعذاب. علشان كده بنقول يا شباب، ما تيجوا كده نتخيل قرية بدون أخلاق، يا ترى هيكون حلقة إيه؟ تعالوا كده نطلع الفاصل ونرجع لكم بعد ما نتخيل شوية يعني إيه قرية بدون أخلاق. نروح الفاصل ونرجع. مصر ما تسألنيش ما هي قلبي وفيها بعيش. من أهم عوامل بناء الوطن، أحب لأخيك ما تحب لنفسك. مصر مصر مصر، عن مصر ما تسألنيش ما هي قلبي وفيها بعيش. لو تفضل تسأل تسأل غير الحب إجابة ما فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي، عدت لكم مرة تانية. و ايه رايكم ان تكون في عندنا قريه بدون اخلاق؟ يا ترى هيبقى شكلها ايه؟ السؤال ده انا طرحته عندي في الصفحه، صفحه الفيسبوك، وقلت للشباب يا ترى احنا لو عندنا قريه بدون اخلاق يا ترى ممكن يكون شكلها ايه؟ وكتير جدا من شبابنا بفضل الله بداوا يعلقوا وبداوا يوضحوا لنا يعني ايه قريه بلا اخلاق. تعالوا كده نشوف الصفحه على الفيسبوك ونشوف تعليقات شبابنا قالوا ايه لما يكون في عندنا قرية الاخلاق فيها ماتت. بدأ الشباب يعلق، فبعضهم قال كالتالي: اختنا امنية بتقول قرية بدون اخلاق يعني غابة، قرية بدون اخلاق يعني فقدان للرحمة، قرية بدون اخلاق يعني عدم مبالاة وانانية. فعلا كلامها مظبوط وانا معاها، ان قرية بدون اخلاق خلاص هي والغابة شيء واحد، البقاء دايما هيكون للأقوى. أختنا أمنية أحمد قالت قرية بدون أخلاق معناها انتشار للجرائم وللفواحش الظلم والخوف. أما أختنا أهل القرآن فبتعلق فبتقول قرية بدون أخلاق معناها البقاء للأقوى، اللي هيعيش هو الأقوى. أخونا محمود عطيفة قال كلام جميل جدا، فبيقول إحنا نتخيل ليه؟ ما احنا كنا الفترة اللي فاتت عايشين في ظل النظام بدون اخلاق، في تعبير عن قرية بدون اخلاق زي حالنا قبل سقوط النظام. اما اخونا محمد سعد فعلق تعليق اكتر من رائع، فكان بيقول قرية بدون اخلاق علق بكلمتين ربنا يستر. فعلا والله محمد ربنا يستر، اذا فعلا اتنزعت الاخلاق من حياتنا فعلا والله ربنا يستر. اختنا زهر البنفسج بتقول ستصبح غابة ويضيع فيها حق الضعيف، فعلا هيضيع حق ضعيف. اختنا أمة الله قالت كلام جميل جدا، القرية دي قرية هيسيطر عليها الحزن، هتبقى قرية حزينة جدا لا أمانة فيها، لا يحترم فيها الكبير، هيقهر فيها الصغير، قرية لا مودة فيها، الحب خلاص اتنزع، ما هو مفيش أخلاق. ده من أعظم أخلاقنا اللي هنأكد عليها، الحب اللي كان بيننا وبين بعض. قرية بدون أخلاق يعني قرية لا مودة فيها، لا حب فيها، قرية الحقوق فيها ضيعة، قرية لا غيرة فيها، لا نخوة فيها، قرية لا كرامة فيها. وقالت كلام قمة الروعة وأنا أشكرها على التعليق الجميل ده، قالت قرية بلا أخلاق ده معناه إن هو قرية بلا حياة، قرية بلا حياة. أختنا سارة أحمد ربنا رب يحفظها ويجزيها خير كتبت تعليق برضو جميل جدا، قالت قرية بلا أخلاق ممكن ألخص القرية اللي اتنزعت منها الأخلاق في عدة صور: واحد فوضى، اثنين جرائم، ثلاثة لا أمانة للدنيا، لا أمانة للدنيا. أما أختنا إسراء بدوي ربنا رب يجزيها خير فكتبت وقالت قرية بلا أخلاق بقت فوضى. فعلا قرية بلا أخلاق بقت فوضى. عارفين أحبابي ربنا سبحانه وتعالى في القرآن ذكر لنا كتير جدا من الأمم اللي نزعت منها الأخلاق، اتشال منها الأخلاق، قتلوا الأخلاق. عارفين إيه اللي حصل؟ أهلك الله سبحانه وتعالى هذه القرى. يا ترى زي مين؟ زي قوم شعيب اللي كانت أخلاقهم في المعاملات التجارية بينهم من بعض في قمة السوق، غش، تطفيف للمكيال، تطفيف الميزان، قطع للطريق. مش دي قرية اتنزعت منها الأخلاق؟ عارفين ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان ربنا انزل عليها العذاب فاباد هذه القرية تماما، لان كانت الاخلاقيات المادية عندهم وقع. نفس الكلام، روح حط الكلام ده على نفسك بسرعة. والدك توفي وفي ميراث، ومنعت اختك البنت من الطين من الارض، اكلت حقها، عارف ايه اللي هيحصل؟ زي ما ربنا اهلك الامم السابقة هيهلكك. الحق بسرعة ورد. احد ابائنا بيشتكي لي بيقول لي انا رحت اكلم اخويا على انه يدي الميراث لاخواتي البنات، طلع الطوانجة وضربني 3 طلقات. يا يعني سرقة وغصب للحقوق ومحاولة قتل كمان. خد بالك الحقوق المالية ربنا ما بيعدهاش، ربنا سبحانه وتعالى ما بيسيبش اللي بيعمل الكلام ده ابدا، هيهلكه زي ما اهلك قوم شعيب، الناس اللي كانت عمالة تطف في المكيال والميزان، والأمور المادية عندهم كانت واقعة جدا، أخلاقهم في المادة سقطة تماما. انتبه خد بالك. واحد جاي عايز يخلص ورقة ويقول لك عايزك تخلص ورقة، يقول لك نعوذ بالله، انت بتقدم لي رشوة، نعوذ بالله، ارمي الرشوة دي في الزبالة. وانت تبص على الزبالة، هي فين الزبالة يا جماعة؟ تشوف يافطة على الدرج، الزبالة هنا، يعني حط فلوسك في الدرج. لا خد بالك، احد امناء الشرطة اللي كانوا شغالين في المرور واقفين في الشوارع، وكان من كل ميكروباص ياخد منه فلوس، جالي وبيبكي بكاء شديد، فبقول له خير؟ يقول لي انا بنيت عمارة 4-5 ادوار وعلشان اعيش ولادي في عيشة كويسة، وبعد كده لقيت ولادي كلهم منقلبين عليا وبيشتموني، واحد منهم بيشتمني وواحد منهم بيضربني، وامبارح منهم اخر حاجة واحد ضربني بالقلم. فقلت له يا حاج انت فلوسك اخبارها ايه؟ قال لي ما فلوسه كلها كانت جايه من سواقين التاكسيات والميكروباصات لما كنت باخد منهم الفلوس. قلت له يا حاج هي دي عقوبه، لان الجانب المادي والاخلاقيات الماديه كانت عندك واقعه. خد بالك، طب الى الله، حاول الناس اللي تعرفه خدت منها فلوس، رد الفلوس علشان ربنا يصلح لك اولادك. اما الجانب الثاني، جانب ان الناس تكون عندهم اخلاق واقعه في جانب الشهوات والعياذ بالله، ما تنسوش ان ربنا ذكر لنا في القران امه الشهوات انحرفوا في سبيل الشهوات، انحرفوا في طريق الشهوات، ومع ذلك ربنا انزل عليهم عقوبه. احنا سبحان الله الى الان انا بتعجب جدا من كثره العقوبات اللي نزلت على الامه دي. قوم لوط الانحراف اللي كان عندهم في الخلق والسلوك ده قد ايه ربنا اهلكهم. طب شبابنا النهارده اللي انحرف في نفس الجانب ده، او انحرف في جانب اخر مع بنات او غير ذلك، لا خد بالك، ما هو لما ربنا اهلك القرى دي، لما تمحت منها الاخلاق، ممكن على فكره ربنا ينزل عليك عقوبه وانت مش واخد بالك. عارف واشد العقوبات ايه؟ اشد العقوبات ان انت بترتكب الذنب وتقول انا مفيش عقوبه نزلت عليا، لا ده في عقوبه نزلت عليك وعقوبه قويه جدا. عارف ايه هي؟ ان ربنا موت ليك قلبك، فانت ما انتش حاسس اصلا ان انت عايش في لعنه ربنا سبحانه وتعالى وما انتش واخد بالك. انتبه. او شاب تاني عنده انحراف سلوكي اخر في نفس الجانب، اذا خلى بمحارم اللي انتهكها، شاب والعياذ بالله عنده انحراف اخلاقي في شهوة، ولكن لما يدارى يقع في هذه الشهوة عادة سرية او مثل هذه الامور، نقول له خد بالك هتعاقب زي ما الامم دي عقبت. ياريت النهاردة نخش كده على جوجل ونكتب قرية بومبي، بس بومبي الإيطالية، علشان تشوف قرية عاشت في الفواحش والوقوع في معاصي الله. إيه اللي حصل؟ ربنا فجر بركان في زوف، تنزل الحمى البركانية على كل القرية، الكل يتحنط في مكانه. الولد اللي كان قاعد مع بنت فضل قاعد مع بنته وتحنط وتحجر بهذه الصورة، الولد اللي كان بيزني بنفس الصورة تحجر. وبعد سنين طويلة يكتشف العلماء القرية ويظهروا لنا قد إيه الفساد الأخلاقي اللي كان موجود في القرية، اللي كان من خلاله ربنا يسلط العذاب على القرية دي ببركان ربنا سبحانه وتعالى سلطه عليهم. قرية بدون أخلاق أصبحت غابة، انحرافات في كل شيء، انحرافات مادية، انحرافات أخلاقية، انحرافات في جانب الشهوات. ربنا أهلك أمة بني إسرائيل لأن هم فتنوا بالنساء. خدوا بالكم إن قرية بلا أخلاق غابة، الحقوق فيها تضيع، أنا مش هقدر أخد حقي، الوقاء فيها للأقوى، هتبقى فوضى، هتبقى قرية لا مودة فيها ولا محبة فيها. طب يا شيخ، هو إذا كنت أنا بالصورة دي وكانت أخلاقي زمان وحشة، معنى كده أن إيماني خلاص لما الأخلاق السيئة دي نزلت في القلب، أو أنا كنت واقعة في كتير جدا من الأشياء اللي غلط دي، معنى كده أن الإيمان راح ولا سبيل أبدا للتغيير، وربنا مش هيقبلني لو تبت، وأن أنا خلاص أيأس وأقنط؟ لا، أنت ممكن تتغيري وانت ممكن تتغير. يعني احنا سهل ان احنا نغير بعد ما كنا اخلاقنا عندنا سلوكيات مرفوضة. ممكن ما شاء الله نبقى كويسين جدا، ايوة ممكن ان شاء الله نبقى كويسين جدا. طب نبقى كويسين جدا ازاي؟ ان شاء الله انا بقول لك سهل جدا تتغير، ولكن ابدأ بنفسك اولا. يا شيخ ده الدنيا كلها واقعة في معصية، هقول لك ابدأ بنفسك. لو بدأت بنفسك وبدأت تصلح صدقني الكون كله هيتصلح. تعالوا كده نطلع نفاصل ونرجع لكم تاني ان شاء الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا رب يكون المعنى وصل. أنا عارف إن الفساد موجود في مصر بقاله سنين طويلة، وعارف ان الاخلاقيات والسلوكيات اللي كانت تحيط بنا من كل مكان بقالها سنين طويلة. بس السؤال اللي كان دايما بيطرح نفسه، هو احنا فعلا ممكن نتغير؟ هل فعلا دلوقتي ان احنا ممكن ننشئ جيل يعلم الدنيا كلها يعني ايه اخلاق؟ الاجابة على السؤال ده احبابي هيحتاج مننا وقفة مع كلمة لاحد الحكماء. الحكيم حب يعلم ابنه، الحكيم حب يعلم ابنه معنى مهم قوي. ايه المعنى ده؟ حب يعلمه ان هو لو بدأ بنفسه وبدأ بالفعل انه يغير، ان شاء الله هيغير. ولما يغير بنفسه ويبدأ بنفسه زي ما احنا شفنا الان في المقطع البسيط اللي انتوا شفتوه ده، صدقوني والله صدقوني فعلا لو كل واحد فينا بدأ بنفسه الكون كله هيتغير. الحكيم حب يعلم ابنه الدرس ده، عارفين عمل ايه؟ جاب له ورقة، رسم له على الورقة دي على الوش ده سطح الكرة الأرضية، من هنا سطح الكرة الأرضية، وبدأ يقول له دي السعودية، وهنا الإمارات، وهنا الخليج، وهنا كذا، وهنا مصر، تحتها السودان، فوق ليبيا، فوقهم البحر المتوسط، فوقهم تركيا. وبدأ يعلمه. وبعد كده الوجه الثاني حط صورة الوجه بتاع ابنه. يبقى الوش الاولاني الكرة الارضية، وجه الكرة الارضية، الوش الثاني صورة ابنه. عارفين عمل ايه؟ قطع الورقة وقال لابنه صلح لي وجه الارض. الولد نسى، هو ليبيا دي جنب ايطاليا ولا جنب المانيا؟ هي فين بالظبط؟ الولد نسى. الولد نسى ازاي يصلح وجه الارض. اصلح وجه الارض ازاي؟ الولد كان ذكي جدا. الولد ده عمل ايه؟ بدا يجيب الوجه اللي كان في صورته، اصل عارف ان هنا عين وهنا عين، في نص مناخير، هنا بق، فبدا يصلح من صورته وبدا يجمع الورق جنب بعضه. فلما صلح الولد من صورته قلب الورقه، كان الولد صلح من وجه الارض. وقدر هنا الحكيم الصيني يوضح لابنه انك لما هتصلح في صورتك انت بتصلح لوجه الارض كله، بس عليك انك تبدأ بنفسك. الفيديو ده انا شفته حقيقي في السعودية من قيمة حوالي 6 ايام بالضبط او 5 ايام بالضبط، واحنا طالعين من مكة رايحين المدينة ما شاء الله لقيت شاب ما شاء الله شاب ومش ملتحي وقميص وبنطلون لقيته وقف العربية وفرش السجادة وبدأ يصلي وما شاء الله بعدها عدد كبير جدا بدأ يصلي وراه كان فعلا منظر رائع لما بدأ بنفسه بفضل الله غير من اللي حواليه لما بدأ بنفسه غير من اللي حواليه وهو ده التدريب العملي اللي احنا عايزينه ان احنا عايزين نغير من انفسنا يا جماعة اوعوا في حياتكم تقولوا احنا صعب التغيير لا يمكن نغير صعب ان احنا نغير والكلام اللي احنا دايما بنسمعه ده لا احنا قابلين للتغيير ان شاء الله العرب كانوا عايشين حياة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حياة في قمة السوء زنا وفواحش وبعد عن الله جعفر ابن ابي طالب لما وقف بين ايدين النجاشي النجاشي بيقول له انتم مين قال له ايها الملك انا كنا قوما في جاهلية وشر نعبد الاصنام ونأكل الميتة ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي من الضعيف إحنا كنا قرية بلا أخلاق حتى بعث الله عز وجل إلينا رسولا منا نعرف صدقه وأمانته فأمرنا بأن نعبد الله ولا نشرك به شيئا وأمرنا بصلة الأرحام وحسن الجوار بعد ما كانوا في قمة السوء ده اتغيروا ده مش كده وبس بقدوا العالم كله قادوا العالم كله قبائل البربر اللي دخلت مع الفتح الإسلامي في سنة 92 تقريبا لدين الله سبحانه وتعالى القبائل اللي كانت تعيش في الوثنية والبعد عن الله سبحانه وتعالى القبائل دي بعد فترة وجيزة بفضل الله هي اللي قال عنها أهل الأندلس نزل قبلنا أقوام لا ندري أهم من أهل الأرض أهم من أهل السماء أنا كنت بعيد قوي عن ربنا وربنا هداني ورحت لطريق ربنا وانت ممكن تكون كده وانت ممكن تكوني كده بس اهم حاجة شيلوا القناعات السلبية ان صعب التغيير لا احنا قادرين على التغيير ان شاء الله هنغير وان شاء الله هنمشي خطوة واحدة واحدة مع بعض لحد ان شاء الله نخلي اخلاقنا دي هي افضل اخلاق الدنيا افضل اخلاق الدنيا احبابي عايز في اخر 5 دقايق نقول السلسلة دي سلسلة اخلاق التحرير بتاعتنا كلنا ان شاء الله هعرض دلوقتي ان شاء الله يعرضوا عليكم دلوقتي ان شاء الله الصفحة بتاعتي على الفيسبوك ان شاء الله في نهاية كل حلقة هنقول الحلقة الجاية احنا هنعمل ايه والكل يشارك معانا وزي ما عرضنا النهاردة التعليقات بتاعتكم ان شاء الله الحلقة الجاية هنعرض برضو تعليقاتكم ياريت اخواننا في الكنترول يعرض الصفحة بتاعتي على الفيسبوك حيث يكون في التواصل بيننا وبين بعض ان شاء الله على صفحة الفيسبوك عايز اقول لكل اخواننا الشباب يا شباب أحب الناس لرسول الله اللي هيبقى مؤدب قوي اللي هيأسر الناس بأدبه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم صلاة لا يا رسول الله أكثركم صياما لا لا لا لا أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم هم أحسن الناس خلقا يا شباب عايزين تبقى أخلاقنا عالية قوي لأن ده اللي هينفعنا من القيامة لما نقف على الميزان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أثقل أثقل ما يوضع في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة إيه ترى يا رسول الله قال حسن الخلق حسن الخلق النبي صلى الله عليه وسلم قال ووضح لنا إن ممكن الإنسان بأدبه واحترامه مع الناس حسن خلقه وأخلاقه الجميلة قوي مع الناس كل ما كان بيروح فيه الناس بتتأثر بأخلاقه وأدبه ده ممكن يصل بالأخلاق والأدب ده حتى وإن كان عمله قليل شوية يصل لدرجات عليا قوي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن المؤمن المسدد لا يدرك بحسن خلقه هيدرك بحسن الخلق ده درجة صائم النهار قائم الليل واحد بيصوم النهار لا يفطر ويقوم الليل ولا يفطر ده هيكون حال الإنسان لما يكون إن شاء الله حسن الخلق إن شاء الله أحبابي عايزين نقول ونوضح برضو نقطة في غاية الأهمية ألا وهي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة فوق خالص خالص ضامن لبيت في أعلى الجنة قصر في أعلى الجنة لمين يا رسول الله لمن حسن خلقه أحبابي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لنا حديث رائع قوي قال صلى الله عليه وسلم إن صلة الأرحام وحسن الخلق لا يعمران الديار بيوتنا هتبقى عمرة بالحب والمودة إن شاء الله لا يعمران الديار ويزيدان في الأعمار حديث رواه أحمد حديث عائشة أحبابي السلسلة دي علشان نطور من نفسنا. ومش المعنى الأخلاق إننا هقتصر على أخلاق الأدب والخلق ومش لا لا لا، إحنا نشوف الأخلاق اللي كانت موجودة في الميدان، هننزل إيه الأخلاق كانت موجودة، الجانب الطبي، طب الناس اللي كانت بتساعد المرضى أنا دوري إيه، هننزل بتقارير وننزل مستشفيات ونشوف إحنا هنعمل إيه مع المرضى ومع المرضى إيه في العيادات، وهنقابل أطباء نشوف إزاي نخدم الأطباء، هنشوف المواساة، المواساة بين الناس في الأكل، طب والمواساة بالفقراء هنعمل ايه، هننزل الاسر الفقيره وهنعيش معاهم ونشوف احتياجاتهم ونحاول ان احنا نقضي لهم هذه الحاجات. هيبقى السلسله دي سلسله عمليه، وزي ما انتم شفتوا النهارده السلسله اتغيرت شويه كلف سلسله مدرسه الربانيين، ان شاء الله من الاسبوع الجاي هتبقى المساله متغيره، لان احنا هننزل للشارع بقى، هننزل للشارع، هننزل للناس تحت. انا عايز ابدا اول درس ان شاء الله الاسبوع الجاي في السلسله، ان كان اول سبيل للتغيير ان احنا كن عندنا حسن خلق مع ربنا سبحانه وتعالى. حاضر، الايميل الان على الهواء، الايميل الان على الهواء. نوضح بقى الدرس الجاي هنتكلم عن ايه، هنتكلم عن صلة الناس في ميدان التحرير بربنا سبحانه وتعالى، وان الصلة بالله سبحانه وتعالى كانت هي سبب في التغيير. الناس اللي كانت بتصلي، الناس اللي كانت بتدعو ربنا، الناس اللي كانت عماله تقرا قران، الناس اللي كانت دايما بتعيط وتقول يا رب عايزين نغير ساعدنا يا رب. اول حاجه كان اول درس لازم نفتح بيه السلسله دي حسن خلقنا مع ربنا سبحانه وتعالى، ممكن يغير كتير قوي في حياتنا. ده عنوان الدرس الجاي ان شاء الله. ياريت اللي عنده فيديوهات، اللي عنده صور بتوضح المعنى ده كانت عنده سواء في ميدان التحرير او في المظاهرات او الثورة اللي كانت موجودة في كل محافظات مصر، ياريت يبعتها لنا على الصفحة واللي موجودة الان قدامكم على الشاشة ان شاء الله، ياريت يبعتها لنا، وان شاء الله تعليقاتكم وبيقولوا لي نختم، فاحنا نختم ان شاء الله. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتخلي السلسلة دي فتح على أمة محمد كلها إن شاء الله، وتكون سبيل لتغييرنا كلنا بفضله وكرمه منه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا بحبكم جدا في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.